كما دلت عليه الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد يتساءل متسائل فيقول: كيف يعرف أنها ولود؟ فالجواب: يكون ذلك بالنظر إلى أمها وأختها كما هو معروف، فبهما تعرف الفتاة هل هي ولود أو لا. وقد جاء في بعض الأحاديث التي قد يستدل بها أحد على جواز تحديد النسل، كقوله في الحديث: خيركم في المئتين كل خفيف الحاد. قالوا: وما الخفيف الحاد؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد. وكذلك ما نسب إليه: أغبط أوليائي عندي منزلة مؤمن خفيف الحاد ذو حظ من الصلاة غامضا في الناس، فعجلت منيته وقلت بواكيه وقل تراثه. فأما الأول فهو باطل كما قال ابن أبي حاتم، وأما الثاني موضوع كما قال ابن حزم. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي لكم أو أصلي بكم، في غير وقت صلاة. فصلى بنا ثم دعا. فقالت أمي: أم سليم خويدمك، ادعو الله له. فقال: فدعا لي بكل خير، فكان في آخر ما دعا به: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال أنس: فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي 25 و100. أخرجه البخاري ومسلم. والزيادة وهي قول أنس رضي الله تعالى عنه: فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي 25 و100، هذه الزيادة لمسلم والطبراني. لقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الخطبة، وعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم خطبة الحاجة، كما في الحديث عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخر الحديث. عبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. علمنا يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة الحاجة، يعني الخطبة التي تقال عند افتتاح الكلام لقضاء الحاجة من النكاح وغيره، والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره، كما قال السندي رحمه الله: فينبغي للإنسان أن يأتي بهذه الخطبة ليستعين بها على قضاء حوائده وإتمامها. لذلك قال الشافعي رحمه الله: الخطبة سنة في أول العقود كلها كالبيع والنكاح وغيرهما، والحاجة إشارة إليها. ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح، إذ هو الذي تعورف فيه على الخطبة دون سائر الحاجات. وعلى كل تقدير فإن الأصل اتحاد الخطبة، فما جاز أو جاء في موضع جاز في موضع آخر أيضا، وكأنه جاء فيه. والاحتمال الأول هو الأصوب، لأن في سنن أبي داود التصريح بذلك، فقد أخرجه من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره، فهي للحاجة بإطلاق. الحمد لله في رواية في عمل اليوم والليلة من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي إسحاق: إن الحمد لله نحمد. قال الجزري في تصحيح المصابيح: يجوز تخفيف أن ويجوز تشديدها، ومع التشديد يجوز رفع الحمد ونصبه. قال الطيبي: أن مخففة من الثقيلة، فقوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نستعينه أي في جميع الأمور، في حمده وغيره، وهو وما بعده جمل مستأنفة مبينة لأحوال الحامدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نستغفره من تقصير في عبادته وتأخير لطاعته، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نعتصم بالله من ظهور شرور أخلاق أنفسنا الردية وأحوال طباع أهوائنا الدنية وسيئات أعمالنا. وفي رواية بزيادة من، وهو من إضافة الصفة للموصوف، أي من أعمالنا السيئة. من يهده الله بإثبات الضمير، وفي رواية بحذفه: من يهدي الله، أي من يوفقه الله لاتباع طريق الحق فلا مضل له، أي من شيطان أو نفس أو هوى أو غير ذلك. ومن يضلل بحذف الضمير المنصوب، أي من يزغه عن اتباع الحق، يقال: ضل الرجل الطريق، وضل عنه يضل من باب ضرب ضلالا وضلالة، زل عنه فلم يهتدي إليه. وأضله الله يتعدى بالهمزة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أي لا أحد يهديه إلى الحق، لا من جهة العقل ولا من جهة النقل ولا من جهة أحد من الخلق. قال الطيبي: أضاف الشر إلى الأنفس أولا كسبا، والإضلال إلى الله تعالى ثانيا خلقا وتقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله. زاد في رواية عمل اليوم والليلة: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات، وهذا يقتضي معطوفا عليه، فالتقدير يقول: الحمد لله، ثم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. والتقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى سنته بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجه هي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته، فأنس إليها وأنست إليه. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلقت المرأة من الرجل، فجعلت نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض، فجعلت نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعناه، فإن ذهبت تقيبه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي نبض لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم على طريقة، فإن استمتعتم بها استمتعتم بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ودرع من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. واتقوا الله بطاعتكم إياه الذي تساءلون بحذف إحدى التاءين وبتشديد السين قراءتان متواترتان، الذي تساءلون به أي تتساءلون فيما بينكم حوائدكم بالله، كما تقولون أسألك بالله. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. والأرحام بالنصب عند عامة القراء، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفيه المبالغة في اجتناب قطيعة الرحم. قال الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها. قرأ حمزة: والأرحام بالجد على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره. والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار فصيح على الصحيح. إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، كما قال جل وعلا: والله على كل شيء شهيد. وفي الصحيح: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. وإنما ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض وليحثهم على ضعفائهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي مستقيما لا وداد فيه ولا انحراف، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا وعد من الله تعالى أنهم إن فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية، وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. ومن يطع الله ورسوله، أي بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر، فقد فاز فوزا عظيما، أي بأن يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم. زاد الطبراني بعد ذكر الآيات: أما بعد، ثم يذكر حاجته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتني بهذه الخطبة، وهي خطبة الحاجة، وقد علمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه من أجل أن يجتهد الواحد منهم، ثم من يليهم بعد يجتهد من أجل أن يقدمها بين يدي حاجته. ومن ذلك ومن أعظمه ما يتعلق بالنكاح، والنكاح منة من الله عظيمة على عباده، يتحقق به من المنافع والمصالح والفوائد ما لا يعد ولا يحصى. والنكاح من سنن الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد ذكره الله تعالى في معرض التفضل والامتنان في آيات عديدة من القرآن، قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والقرآن المجيد فيه آيات كثيرات، فيها الأمر بالنكاح والترغيب فيه وبيان آثاره وثماره وبيان الحقوق المتعلقة به كحسن العشرة والصحبة بالمعروف وكف الأذى ونحو ذلك من الضوابط والحقوق، مما يحقق للزوجين حياة طيبة وعشرة صالحة. وقد جاء في السنة النبوية أذكار كثيرة نافعة تتعلق بعقد النكاح وبالتهنئة به للزوجين، وعند الدخول بالزوجة وعند الجماع يترتب على المحافظة على تلك الأدعية والأذكار والعناية بها فوائد عديدة وآثار مباركة مديدة تعود على الزوجين في حياتهما الزوجية بالخير والنفع والبركة. فأما الذكر عند عقد النكاح فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، ثم ذكر الخطبة عن الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهي خطبة عظيمة وذكر مبارك يستحب الإتيان به عند عقد النكاح، وهو مشتمل على معان عظيمة ودلالات جليلة، ففيه حمد الله والاستعانة به وحده وطلب مغفرته والتعوذ به من شرور النفس وسيئات الأعمال والإيمان بقضائه وقدره والشهادة له تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة مع الوصية بتقوى الله عز وجل وتذكر فضله ونعمته ولزوم طاعته تعالى، فهي من جوامع الكلم. وقد كانت هذه الخطبة سببا لإسلام ضمان للأزدي وقومه في قصة عجيبة رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان، أي أنها جمعت مع وجازتها ما ينتظم به أمر الإيمان والإسلام من الاعتقادات الصحيحة القويمة والأعمال الصالحة المستقيمة. ومما يذكر في هذا المقام أنه لم يجد دليل على مشروعية قراءة الفاتحة عند العقد، خلافا لما يفعله كثير من عوام المسلمين. وأما التهنئة للزوجين بالنكاح فقد جاءت السنة بأن يدعى لهما بالبركة وأن يجمع الله بينهما في خير. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأخرجه أحمد في المسند وكذا ابن ماجه في سننه وصححه الألباني في غير موضع. وقوله إذا رفأ الإنسان إذا تزوج أي إذا هنأه ودعا له بمناسبة زواجه وكان الناس في الجاهلية يقولون للمتزوج بالرثاء والبنين، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقولهم بالبنين يتوافق مع ما جرت عليه عادتهم من الكراهية للإناث والتنفير منهن وعدم الرغبة في مجيئهن. وفي قولهم هذا تأكيد هذه الكراهة والبغضاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشد إلى هذه الدعوة المباركة المشتملة على الدعاء لهما بالبركة وأن يجمع الله بينهما في خير. وأما ما يقوله الزوج إذا دخل على زوجته ليلة الزفاف، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وقوله اللهم إني أسألك خيرها أي خير هذه المرأة، كحسن المعاشرة وحفظ الفراش والأمانة في المال ورعاية حق الزوج ونحو ذلك. وقوله وخير ما جبلتها عليه أي خير ما خلقتها عليه من الأخلاق الحسنة والطباع المرضية والسجايا الكريمة. وقوله وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه فيه التعوذ بالله والالتجاء إليه بأن يقيه ويسلمه مما فيها من شر في خلقها وتعاملها ومعاشرتها وسجاياها. وهذا فيه دلالة على أن صلاح أمر الزوجين والتئام شرهما لا يتحقق إلا بالالتجاء إلى الله والاعتماد عليه وسؤاله وحده العون والتوفيق والصلاح. وأما ما يقوله إذا أراد أن يأتي أهله، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. والحكمة في ذلك أن الشيطان له مشاركة في الأموال والأولاد، كما في قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإذا دعا المسلم بهذه الدعوة سلم من هذه المشاركة ووقي من شره. وقد جاء في السنة كذلك تعويذ الأبناء للحفظ من الشيطان. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأبناء الدعاء لهم بالبركة. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أنها أتت بابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، أي أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين. فهذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقده فيما يقال عند عقد النكاح وما يقال للمتناكحين. وقد ذكر رحمه الله تعالى الحديث تنبيها على أن المستحب أن يخطب بين يدي العقد خطبة تشتمل على الحمد والثناء على الله تعالى بما هو أهله، وتشتمل على الصلاة على رسول الله، وأفضل ذلك ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه بالأسانيد الصحيحة، وهي خطبة الحاجة في النكاح وغيره. والخطبة بضم القاء من خطب يخطب إذا تكلم بكلام يشتمل على الحمد والثناء وغيرهما. وأما الخطبة بالكسر فهو أن يخطب الرجل المرأة، نستعينه نطلب العون منه، نستغفره نطلب المغفرة منه، فإنه أهل للمغفرة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفس أمارة بالسوء ميالة إلى الهوى والأغراض الفاسدة، فاستعاذ بالله تعالى من شرور النفس. اتقوا الله، خافوه واخشوه، الذي تساءلون به، أي تساءلون به الحاجات، إلى آخر ما مر فيما يتعلق بآيات التقوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه، وصحح إسناده الألباني في التعليق على الكلم الطيب وفي آداب الزفاف وفي غيرهما. الدعاء للمتزوج ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى عما كان يقال في الجاهلية للمتزوج. فعند أبي داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ورواية البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أو لم ولو بشاه. ورواية أحمد أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج امرأة من بني جشم، فدخل عليه القوم فقالوا: بالرثاء والبنين. فقال: لا تقولوا ذلك. قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر. والحديث أخرجه أحمد وصححه محقق المسند، وقد مر هذا الحديث. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال نفر من الأنصار لعلي رضي الله عنه: عندك فاطمة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا وأهلا. لم يزد عليها. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه، قالوا وما ذاك؟ قال ما أدري غير أنه قال لي مرحبا وأهلا. فقالوا يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما، أعطاك الأهل والمرحبا. فلما كان بعد ذلك بعدما زوجه قال يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة. قال سعد رضي الله عنه عندي كرش، وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة. فلما كان ليلة البناء قال لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم أفرغه على علي فقال اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في آداب الزفاف. وعن عائشة رضي الله عنها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن جابر رضي الله عنه قال هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قال قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال قلت ثيبا. قال هل جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال صلى الله عليه وآله وسلم فبارك الله عليه. أخرجه البخاري. كان إذا رفأ الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء، وهو من قولهم رفأت الثوب رفأ ورفوته رفوا، وإنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادته، ولهذا سن فيه غيره. قال الطيبي إذا رفأ إذا الأولى شرطية والثانية ظرفية. قوله قال بارك الله جواب الشرط، وإنما أتى بقوله رفأ وقيده بالظرف ليؤذن بأن الترفية محترز عنها وأنها منسوخة بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين، والرفاء بالكسر والمد للالتئام والاتفاق، من رفعت الثوب إذا أصلحته، وقيل السكون والطمأنينة من قولهم رفوت الرجل إذا أسكنته، ثم استعير للدعاء للمتزوج وإن لم يكن بهذا اللفظ. والمعنى أنه إذا أراد الدعاء للمتزوج دعا له بالبركة. ويدل قولهم في الجاهلية بالرفاء والبنين على كراهتهم للإناث، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا الذي هو دعاء مبارك، فبارك الله عليه، بارك الله لكم وبارك عليكم، لأنه أتم نفعا وأكثر عائدة، ولما في الأول بالرفاء والبنين من التنفير عن البنات والباعث على وأدهن. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم مهنئا وداعيا بارك الله لك في زوجك وولدك ومالك وعمرك. قال الطيبي رحمه الله لأنه المدعو أصالة أي بارك لك في هذا الأمر، وبارك عليك أي زادك من خيره وجوده وإحسانه، وبارك عليك جعل البركة كائنة عليك غامرة لك حتى تعلوك. وأفرد لأن المدعو له أصالة الرجل، وجمع بينكما في خير أي في الدنيا والآخرة، وبارك عليك أي أدخل عليك البركة في مؤنتها ويسرها لك، وأعاد العامل لزيادة الابتهال، وجمع بينكما ثناه بعد أن كان قد أفرد لأنه يخاطب الرجل، ثم أتى بالتثنية لأن بالجمع يحصل المطلوب وهو التناسل، وجمع بينكما في خير يشمل الأحوال كلها. قال أولم ولو بشاه أي اتخذ وليمة، ومن ذهب إلى إيجابها أخذ بظاهر الأمر وهو محمول على الندب عند الأكثر. والوليمة هي الطعام الذي يصنع عند العرس. رأى عليه أثر صفرة، والصفرة من الألوان معروفة تكون في الحيوان والنبات وغير ذلك مما يقبلها، والأصفران الذهب والزعفران، وقيل الورس والذهب. وأهلك النساء الأصفران الذهب والزعفران، ويقال الورس والزعفران، والصفراء الذهب للونها. والمراد بالصفرة صفرة الخلوق، والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره، معناه أنه تعلق به أثر من الزعفران أو غيره من طيب العرس ولم يخصف. ولو تعمد التزعفر فقد ثبت النهي عن التزعفر للرجال، وقيل إنه يرخص في ذلك للشاب أيام عرسه. قال ما هذا؟ يريد به السؤال عن سببه، لذلك أجاب بما أجاب. ويحتمل أن يكون المراد به الإنكار، فإنه كان نهى عن التضمخ بالخلوق، فأجاب عنه بأنه ليس من تضمخه، بل هو شيء علق به من مخالطة العروس على وزن نواة من ذهب. قال الطيبي أي على مقدار 5 دراهم وزنا من الذهب، يعني 3 مثاقيل ونصفا ذهبا، وقيل على ذهب تساوي قيمته 5 دراهم ولا يساعده اللفظ. فيستفاد من الحديث مشروعية التهنئة للمتزوج بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عادة العرب إذا تزوج أحدهم قالوا له بالرفاء والبنين، فنهى عن ذلك وأبدله بالدعاء المذكور. قال النووي ويكره أن يقال بالرفاء والبنين لهذا الحديث. واختلف في علة النهي عن ذلك، فقيل لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا فيه ذكر لله، وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر. وقد هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية من قولهم بالرفاء والبنين، لأن قولهم هذا متضمن للدعاء بالولد والتنفير من البنات، وكان هذا من الدافع لوأد البنات. والإسلام دين مبارك شرع الدعاء بالبركة في جميع شؤون الحياة، ولا تكون البركة إلا من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة من الله. أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما بالأسانيد الصحيحة، تنبيها على أن المستحب أن يقال للزوج بعد عقد النكاح بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. وعمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق من صغار التابعين، مات سنة 18. وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق ثبت سماعه من جده من الوسطى من التابعين. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وحسن إسناده الألباني في التعليق على الكلم الطيب وفي آداب الزفاء. والحديث أورده شيخ الإسلام تنبيها على أن المستحب للزوج إذا دخل على امرأته ليلة الزفاف أن يدعو بهذا الدعاء، وفي رواية ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والقادم، وهي رواية لأبي داود. إذا تزوج أحدكم امرأة أو إذا اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها، وذكر الحديث. لفظ أبي داود إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود، زاد أبو سعيد، ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. وقد حسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود. لفظ ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليدعو بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. قوله إذا تزوج أحدكم امرأة، قال الشافعي: وإذا تزوج رجل امرأة فأحب له أول ما يراها أن يأخذ بناصيتها ويدعو باليمن والبركة. قال الشوكاني رحمه الله: فينبغي هذا الدعاء عند شراء الرقيق والدابة وعند التزوج جمعا بين الروايات. أو اشترى خادما أي جارية أو رقيقا، وهو يشمل الذكر والأنثى، فليقل اللهم إني أسألك خيرها أي خير ذاتها. والخير ما يرغب فيه الكل، كالعقل مثلا والعدل والفضل والشيء النافع، وضده الشر. قيل: والخير ضربان، خير مطلق هو أن يكون مرغوبا فيه بكل حال، وخير وشر مقيدان هو أن يكون خيرا لواحد شرا لآخر، كالمال الذي ربما يكون خيرا لزيد وشرا لعمرو. وخير ما جبلتها عليه أي خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق البهية. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. قال المناوي رحمه الله: استعاذة من شر ذلك الذي يحبه الشيطان ويأمر به ويحث عليه. قوله بذروة سنامه أي بأعلى، والسنام هو أعلى موضع في ظهر البعير، فليأخذ عند تسليمه بذروة بكسر الذال المعجمة وتضم، ذروة أي أعلى سنامه، أي فليقبض عليه بيده، والأولى باليمين أو المراد فليركب. ثم ليأخذ بناصيتها، الناصية الشعر الكائن في مقدم الرأس. ففي الحديث استحباب قول الرجل هذا الدعاء عند البناء بزوجته مع وضع يده عند مقدمة رأسها، لما جاء في الحديث: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والقادم. والناصية منبت الشعر في مقدم الرأس، وفي رواية وليسمي الله عز وجل. في الحديث دليل على أن الله تعالى خالق الخير والشر، خلافا لمن يقول من المعتزلة وغيرهم إن الشر ليس من خلقه جل وعلا، وليس في كون الله خالقا للشر ما ينافي كماله تعالى، بل هو من كماله تبارك وتعالى كخلقه لإبليس لحكمة بيان الطائع من العاصي، وكذلك في خلقه للنار التي أعدها للكافرين فله الحكمة البالغة. وخير المرأة يكون بحسن عشرتها لزوجها وحفظه في فراشه وماله والإحسان إلى أرحامه وحسن التربية وفق ضوابط الشرع، فإن كان على العكس من ذلك فهي شؤم على أي مكان حلت فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. أخرجه البخاري. وقال النووي: هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء ديرانها وأباهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وصلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها وقيل حرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة. واعترض بعض الملاحدة بحديث لا طيرة على هذا، فأجاب ابن قتيبة وغيره بأن هذا مخصوص من حديث لا طيرة إلا في هذه الثلاثة. قال القاضي: قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها ما لم يقع الضرر به، ولا اضطردت عادة خاصة ولا عامة فلهذا لا يلتفت إليه، وأنكر الشر الالتفات إليه وهو الطيرة. والثاني ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه، ونادرا لا متكررا كالوباء، فلا يقدم عليه ولا يخرج منه، كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون. والثالث ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة، فهذا يباح الفرار منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقال هذا الدعاء أيضا عند شراء القادم، لأنه إذا كان سيئا فإنه ينغص على صاحب البيت عيشة ويدخل الشيطان بينهما. وأما البعير أو السيارة، وبه قال الألباني في آداب الزفاف، فإنه يأخذ بذروة سنامه ويدعو بهذا الدعاء طردا للشيطان، لأن ذروة البعير هي مجلس الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على ذروة كل بعير شيطان فامتهنوهن بالركوب. أخرجه ابن خزيمة والحاتم وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة وفي صحيح الجامع. وفي رواية: على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا الله. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وحسنه محقق المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها، يعني البعران، فسموا الله. واستحب بعض السلف للزوج والزوجة أن يصليا ركعتين معا قبل الدخول، لقول أبي سعيد: تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلموني: إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وصحح إسناده الألباني في آداب الزفاف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا هذا الدعاء العظيم وفيه بركة لمن وفق للأخذ به، وأما من ترك فقد جانب الخير المدلول عليه. في حديث خير الأنام عليه الصلاة وأفضل السلام قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. الحديث متفق عليه. أورده شيخ الإسلام رحمه الله تنبيها على أن الرجل يستحب له أن يقول عند الجماع هذا الدعاء، والحكمة أن الشيطان له مشاركة في الأموال والأولاد، فيدعو الله عند الجماع حتى يسلم من شر الشيطان. جنبنا الشيطان أبعده عنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا أبعده عما رزقتنا. فإن قيل الذي يرزق من الجماع الولد فكان ينبغي أن يقال من رزقتنا، فالجواب تستعمل كلمة ما موضع من كقوله تعالى: والسماء وما بناها، أي ومن بناها في وجه من الأرض. الدعاء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم له ألفاظ. لفظ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وللبخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. ولفظ ثالث للبخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ولفظ النسائي في الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم قال حين يواقع أهله بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. والحديث أعني حديث النسائي صححه الألباني في الإرواء. لو أن أحدهم أي من المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لو أن أحدكم، فالخطاب موجه للصحابة رضي الله عنهم ولمن جاء بعدهم من الأمة. إذا أتى أهله أي للجماع، قوله إذا أتى أهله أي جامعها، وهو كناية عن الجماع. يواقع أهله، واقع الأمور مواقعة ووقاعا داناها، والوقاع مواقعة الرجل امرأته. قال بسم الله أي نبدأ عملنا هذا أو ابتداء عملنا هذا بسم الله. من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، ومن قدره بالفعل أمرا وخبرا نحو أبدأ ببسم الله أو ابتدأت ببسم الله، فالمشروع ذكر الله في كل أمر. اللهم جنبنا الشيطان أي أبعده عنا، وجنب الشيء وتجنبه وجانبه وتجانبه واجتنبه بعد عنه، وجنبه الشيء وجنبه إياه وجنبه يجنبه وأجنبه نحاه عنه. وفي التنزيل العزيز إخبارا عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي نجني. وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي من الأولاد والبنات. قوله ما رزقتنا أي شيئا رزقتنا، لأن المشهور أن ما لما لا يعقل ومن لما يعقل، وإذا كانت ما بمعنى شيء وقعت على من يعقل وما لا يعقل. فقضي بينهما ولد بالتثنية بينهما، أصوب قوله ولد ذكرا كان أو أنثى، لم يضره الشيطان أبدا أو لم يضره شيطان أبدا، أي لا يصرعه. وفي رواية لم يسلط عليه، ومعنى لم يضره لا يكون له عليه سلطان ببركة اسمه جل وعلا، بل يكون من جملة العباد المحفوظين. وفي شرح العمدة أن المراد لم يضره في بدنه، وإن كان يحتمل الدين أيضا، لكن يبعده انتفاء العصمة، لم يضره بأن يفتنه بالكفر. وقد اختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد. ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يصلف عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويؤيده مرسل الحسن المذكور، وقيل المراد لم يطعن في بطنه وهو بعيد لمنابذته لظاهر الحديث، وليس تخصيصه بأولى من تخصيصها. وقيل المراد لم يصرعه، وقيل لم يضره في بدنه. ويحتمل كما قال ابن دقيق العيد وقد مر أن لا يضره في دينه أيضا، لكن يبعده انتفاء العصمة، وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له. فيستفاد من هذا الحديث استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حال الملاذ كالوقاع، عدم الغفلة عن ذكر الله حتى لا يكون ممن قال الله تعالى فيهم: وشاركهم في الأموال والأولاد. والعبد المسلم المسلم لربه يأتي أهله بنية صالحة، منها أن يعف نفسه وأن يعف أهله عن الحرام، وأن يرزقه الله الولد ليكون عونا له على طاعة ربه، وأن يحسن تربيته ليكون داعيا إلى الله جل وعلا، وليكون امتدادا لعمله الصالح بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل لهذا الضر ألا يصرع ذلك المولود، وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته كما جاء في الحديث: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغراء. فيه الحث على المحافظة على تسميته ودعائه في كل حال لم ينهى الشرع عنه حتى في حال ملاذ الإنسان. وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان الرجيم، وفيه التبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء، وفيه الاستشعار بأن الميسر لذلك العمل والمعين عليه. وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. وفيه رد على منع المحدث أن يذكر الله ويخدش فيه قوله إذا أراد أن يأتي هو نظير ما وقع من القول عند الخلاء، ويجوز للرجل أن يأتي أهله في قبولها من أي جهة شاء مقبلة أو مدبرة، بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وفي رواية أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، ولا يجوز له أن يأتيها في دبرها بأي حال من الأحوال، فإن فعل ذلك فقد عمل عملا كبيرا خبيثا هو عمل قوم لوط والعياذ بالله. ويستحب للزوج عند معاودة الجماع أن يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه مسلم. وفي رواية فإنه أنشط للعود، أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي وابن خزيمة، وكذا صححه الألباني في آداب الزفاف. والغسل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب وأطهر. إذا دخل بأهله في شوال فلا حرج إذا تيسر له ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، رواه مسلم. يستحب له أن يولم صبيحة بنائه وأن يسلم على أقاربه ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري أولم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.